وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقلا، ولم يروا قبول جرح أبهما. طيب، ولم يروا قبول جرح أبهما، نقف عند هذا. معرفة صفة من تقبل روايته من نقذات الأخبار ومن ترد، وما التحق بذلك سوى ما تقدم من قبول الضعيف إذا اعتضد، والمدلس إذا صرح، وما سيأتي من قبول المتحمل في حال كفره أو فسقه، والأعمى ونحوه، والمختلط قبل اختلاطه وغير ذلك. وذكره بعد مباحث المتن وما التحق به مناسب، يعني بعد أن ذكر يعني أحوال المتن من قبول ورد، يناسبه أن يذكر ما يبنى عليه المتن، وهو السند. والسند إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. فما هي الصفات التي نقبل بها الراوي؟ فإذا قبلنا كل راو كان السند مقبولا. الأول، وفيه فصول. الأول، أجمع جمهور أئمة الأثر أي الحديث والفقه والأصول في أي على قبول ناقل الخبر أي الحديث المحتج به انفراده ليخرج الحسن لغيره. يعني الآن نحن نقول الحديث الصحيح والحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثل إلى منتوى لا يكون شاذا ولا معللا، أو نقول يدخل فيه الحسن فيكون واتصل إسناده بنقل عدل ضبط عن مثله إلى منتوى لا يكون شاذا ولا معللا، بشرط أن يكون ضابطا معدلا أي ولكل من الضبط والعدالة شروط. يعني لا بد في الروي أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون عدلا ضابطا. العدالة ملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المرأة. فالعدل المسلم العاقل البالغ الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المرأة. والضبط ضبطا، الضبط والإتقان، الإتقان أن يتقن، يتقن حديثا، أن يستحضر وقت ما يريد. والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يتقن حديثه في صدره بحيث إذا طلب منه في أي وقت كأننا نضغط على زر طيب فينطلق ليحدثنا بما حفظ بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضبط الكتاب أنهم كانوا يكتبون مثل ما نحن الآن نمسك بفتح المغيث. طيب، كان الطالب قبل أن يأتي إلى مجلس الشيخ يكتب بحيث إذا قرأ الشيخ ما ينشغل الناس بإيش؟ بالنص. وبعضهم كان يكتب أثناء إملاء الشيخ، لكن الأصل أنه كان إيش؟ كان يكتب، الشيخ يعطي، قلنا يعطي أصله، وله أصل خاص يحتفظ به، يحتفظ بالأصل الأصيل. طيب، وينسخ ويراجع أصلا عليه ثم يعطيه للطلبة لينسخه. نسخ ثم سمع، نسخ ثم راجع ثم سمع ثم يحافظ على أصله هذا، ويصبح أصلا كأنه إيش؟ كأنه صورة مصورة من أصل الشيخ. مثل ماذا؟ نحن الآن مثلا معنا نسخة، لو قلنا إن النسخة الموجودة من فتح المغيث بأيدينا نسخة واحدة، إنها نسخة واحدة، طيب، فكأن يعني هي طبعت، يعني سحبت ألف ورقة من كل ورقة، أو ألف صورة من كل ورقة، وضم، فأصبح كل مجلد صوابه وخطأه أصبح إيش؟ مكررا، كأنها نسخة واحدة. نشتري هذه نشت إلا أن يوجد مثلا في أثناء الاستحضار أو التصوير مثلا طمس في بعض النسخ أو بياض في بعض النسخ، فهذا يكمل النقطة، لكن الغالب أنها نسخة واحدة. كذلك كانت نسخة التلميذ مع نسخة شيخه، ثم تصير هذه أصلا يحافظ عليها. فأما شروط الضبط الذي تنكيره شمل التام والقاصر، قال أن يكون ضابطا. الضبط هنا نكرة ليشمل تمام الضبط وليشمل من له حظ الإيش في الضبط، وهو الذي يقال إن حديثه حسن. طيب، فهي أن يكون الراوي يقظا ويقظا بضم القاف وكسرها، وذلك بأن لم يكن مغفلا. لا يميز الصواب من الخطأ، بعض الناس مغفل أحمق لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل والصواب من الخطأ، كالنائم والساهي إذ المتصف بهما لا يحصل الركون إليه ولا تميل النفس إلى الاعتماد عليه. وعليكم السلام. سن مغفل لا يستطيع أن يميز صواب الروايات من خطئها، وما زلنا نقول فلان هذا أحمق مغفل ما يفهم، هذا إنسان مغفل ما يفهم ما يجري من حوله، ها؟ يعني وعليكم السلام وكذا. فالمغفل في الرواية الذي لا يميز، أهو يروي والسلامة، ممكن حتى في رواياته ما يستطيع أن يميز. فالراوي الضبط يجب أن يكون إيش؟ يقظا، يكون متيقظا لكتابه أو لمعلوماته ولما في صدره، وأن يكون يحفظ، أي يثبت ما سمعه في حفظه بحيث يبعد زواله عن القوة الحافظة ويتمكن من استحضاره متى شاء. كما قلنا من قبل إن أبا زرعة قال لعبد الله بن أحمد إن أباك كان يحفظ 1000 حديث، وما أدراك، قال كنت أذاكره يأتي فيقول إن شئت فاذكر الأبواب والباب وأذكر الأسانيد، وإن شئت فاذكر الأسانيد وأذكر الأبواب. طيب، ابن أبي داود لما خرج في سفرته تلك وحدث 36,000 حديثا، فما أخطأ إلا في 6 أحاديث. طيب، 3 هكذا حفظها من شيوخه، و3 أخطأ فيها. هذا حفظ، يعني حفظ عجيب جدا. الدارقطني رحمة الله تعالى عليه يعني أملى كتابه العلم، فإن كان أملاه من صدره كما يقول شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى فأحفظ ولد آدم، وإن كان أملاه إملاء فهذا يشهد له بسعة حفظه. طيب، فهذا حفظ وغيره هؤلاء كثير. الإمام البخاري، أبو زرعة، أبو حاتم، كثير. ما نريد يعني ما نريد أن نظل نذكر أمثلة، ما من باب التذكير فقط. فحفظ هؤلاء متى يطلب يستحضر، فأن يكون يقظا حافظا لحديثه، إن كان من صدره فيذكر مباشرة ولا يتلعثم، ويكون خطأه نادرا، يكون خطأه نادرا. وإن حدث حفظا، أي من حفظه، ويحوي كتابه، أي يحتوي عليه بنفسه أو بثقة، ويصونه عن تطرق التزوير والتغيير إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي إن كان منه يروي. سفيان بن وكيع قلنا إنه ابتلي بوراق سوء فأدخل في حديثه ما ليس منه، فمن أجل ذلك ضعف. فإن كان، انتبه، إن كان يروي من صدره يذكر مباشرة، وإن كان يروي من كتابه فمن حين كتبه وراجع وسمع من شيخه يحافظ عليه محافظة تامة، بحيث يكون على يقين أنه لم يزد فيه أحد من الناس شيئا. اليوم مثلا المشايخ أو بعض المسؤولين أو بعض الناس إذا كان له موقع على الشبكة العنكبوتية يحافظ عليه، والمفتاح ممنوع يعطيه إلا لمن يثق به أو يقوم بنفسه، لماذا؟ خشية أن يدخل عليه ما ليس من كلامه. ومن الممكن مثلا ان بعض، لكن بعض الناس قد ياخذ قطعه طيب ويزيد ويفعل، هذه مساله اخرى. لكن في بيته هو، انتبه، في بيته هو الذي وموقعه ما يسمح لاحد بالدخول الا اذا كان ايش؟ موافقا فيه. نفس المساله، هذا بلغه عصرنا من اجل الربط يعني، نفس المساله هناك طيب كان اذا انتهى من النسخ، سواء هو الذي ينسخ او كان ثريا يامر بالنسخ. يعني مثلا الكتاب هذا ب 200 مثلا، طيب الثري سيقول لا انا اشتريه كما هو. طلبة العلم الفقراء سيقول والله نحن نصور، فطالب العلم الثري كان يأمر بإيش؟ بمن ينسخ له من النساخ، الفقير كان ينسخ لنفسه. هي أيضا مسألة متقاربة في طلب العلم. فيأتي إذا كان حافظ صدر مباشرة، إذا كان يحافظ حفظ كتاب، ها ماذا يفعل؟ يحافظ على كتابي محافظة تاما، لأن هذا دين، أصلا هذا دين ورأس ماله. لو أدخل في حديثه ما ليس من الحفاظ، حفاظ وكانوا يختبرون، يعني ابن معين وأحمد وابن المجيني وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم وسلم الفطاحل هؤلاء، وقبلهم شعبة والثوري ومالك وابن عيينة، ومن بعدهم البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة، ومن بعدهم الدارقطني، واضح؟ فكانوا ماذا يفهمون؟ يختبرون. ما كانت المسألة فوضى، حدث إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وما كانوا يحبون أحدا. فالعالم من هؤلاء أو الرو من هؤلاء يعض بقوة على إيش؟ على كتابه، خشية أن يزاد، فإذا زيد نصح له، فإذا لم ينتصح ضعفوا، كما كان من من سفيان ابن وكيع ابن الجراح عليهم رحمة الله. وأن يكون شرط الثالث، وأن يكون يعلم ما في اللفظ من إحالة، أن يكون علما إيش؟ باللغة، بحيث إذا روى بالمعنى أن يعلم إيش؟ معاني الألفاظ، ما يأتي بلفظ أخص من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعم، إنما يأتي بلفظ مرادف لما سمعه من شيخه عن بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يؤمن أو يؤمن، بحيث يؤمن من تغيير ما يرويه. إن يروي بالمعنى، إذا كان يروي باللفظ فمباشرة، وإذا كان يروي بالمعنى فيشترط فيه إيش؟ أن يكون عالما بدلالات الألفاظ، أن يكون عالما بلغة العرب وبألفاظ اللغة. ولم يؤدي الحديث، إن يروي بالمعنى ولم يؤدي الحديث كما سمعه بحروفه، على ما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى. وهذه الشروط، شروط أن يكون يقظا وليس مغفلا، أن يكون حافظا إن حدث من صدره، وأن يكون محافظا على كتابه إن كان يروي من كتابه، أن يكون عالما بدلالات الألفاظ ومعانيها إن كان يروي بالمعنى، هذه شروط موجودة في كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة صريحة. إلا الأول فيؤخذ من قول أن يكون عاقلا لما يحدث به، لقول ابن حبان رحمه الله تعالى هو أن يعقل من صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفا ولا يصل مرسلا أو يصحف اسما، فهذا كناية عن اليقظة. اليقظة أن يكون منتبها، فلا يوقف مرفوعا ولا يرفع موقوفا، لا يرسل موصولا ولا يوصل مرسلا، لا يصحف ولا يحرف اسما من الأسماء. وقد ضبط ابن الأثير الضبط في مقدمة جامع الأصول بما لم يتقيد به، فقال يعني الضبط عند ابن الأثير ذكر كلاما العلماء لم يعتبروه بل خالفوه فيه، فقال هو عبارة عن احتياط في باب العلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند السماع والحفظ بعد العلم عند التكلم، حتى إذا سمع ولم يعلم لم يكن معتبرا، كما لو سمع صياحا لا معنى له، وإذا لم يفهم اللفظ بمعناه لم يكن ضبطا، وإذا شك في حفظ بعدم العلم والسماع لم يكن ضبطا. يعني ويشترط السماع والعلم. طب افترض أن بعض الناس رواة فقط وكان منها أجادب أمسكت الماء، يعني مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. بعض الناس حافظ يحفظ فقط وقد لا يتفقه في معاني الألفاظ، لكن متقن لحديث، متقن لحديث. قال: ثم الضبط نوعان، ظاهر وباطن. فالظاهر ضبط معناه من حيث اللغة، والباطن ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به والفقه. ومطلق الضبط الذي هو شرط في الروى الضبط ظاهرا عند الأكثر، لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى فتلحقه تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ أو قبل العلم حين سمع. ولهذا المعنى قلت الرواية عن أكثر الصحابة لتعذر هذا المعنى. لا، يعني قلة الرواية عن الصحابة كانت لها أسباب كثيرة، منها على رأسها حروب الردة وحروب وجهاد الكفار. يعني كان هناك انشغال بالرواية، لكن كان الانشغال في فترة من فترات الصحابة رضي الله عنهم إما كان بإعادة الذين ارتدوا لحظيرة الإسلام، أو بجهاد الكفار جهادا عظيما، وكان جهادا عنيفا شديدا. قال: وهذا الشرط وإن كان على ما بينا فإن أصحاب الحديث قل ما يعتبرونه في حق الطفل دون المغفل، فإنه متى صح عندهم سماع الطفل أو حضوره أجاز روايته، والأول أحوط للدين وأولى. انتهى. صحيح وأحوط وأولى، لكن عمل المحدثين لم يعتبروا كلامه، عمل المحدثين لم يعتبروا كلامه. وحاصله اشتراط كون سماعه عند التحمل تاما، فيخرج من سمع صوت غفل. يعني الغفل قال في أساس البلاغة مادة غفل، فلات غفل لا علم بها، ومصحف غفل، جرد من عن العواشر وغيرها، وكتاب غفل لم يسمى واضعه. يعني من سمع صوت غفل بمعنى أنه كلام لا يفهم. وكونه حين التأدية عارفا بمدلولات الألفاظ، ولا انحصار له في الثاني عند الجمهور لاكتفائهم بضبط كتابه. المهم أنه يكون إيش؟ ضابطا لما سمع. فهم أو لم يفهم، من الممكن أن يكون عاميا لا يفهم دلالات الألفاظ، لكنه كان متقنا لحديثه أداه كما سمعه. فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولا لاكتفائهم بضبط كتابه، ولا في الأول عند المتأخرين خاصة لاعتدادهم بسماع من لا يفهم العربية أصلا، كما سيأتي كل ذلك. وقوله لتعذر هذا المعنى أي عند ذاك الصحابي نفسه، لخوف من عدم حفظه وعدم تمكنه في الإتيان بكل المعنى. وهذا منهم رضي الله عنهم تورع واحتياط، ولقد كان بعضهم تأخذ الرعدة إذا روى ويقول ونحو ذا أو قريب من ذا وما أشبه ذلك. يعني كان بعض الرواة من الصحابة والتابعين وغيرهم يقول نحو هذا أو قريب من هذا، لتسلم عهدته أن يكون خالف لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن على يقين أن الصحابة رضي الله عنهم ولو رووا بالمعنى فإنهم قد أتوا بلفظ، إذا لم يأتوا بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتوا بلفظ إيش؟ مرادف للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شروط إيش؟ الضبط. هذه شروط الضبط. وأما الشروط في العدالة المتصف بها المعدل، وضابطها إجمالا أنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى المروءة. ملكة، قلنا من قبل الملكة بمعنى إيش؟ السجية، الجبلة، الهيئة، بمعنى الهيئة الراسخة في النفس. وضربنا وقتها مثلا بإيش؟ لأن بعض الآباء قد يكون مريضا يتخطى 70 سنة مثلا، وفي البرد والمطر، ويعني يتوكأ على عصاه، ولعل الله عز وجل يكون قد عذر في ترك صلاة الجماعة ولا يستطيع أن يترك صلاة الجماعة. وأن بعض الناس قد يكون مريضا ويأتي عليه رمضان فيصوم والأطباء يمنعونه ويقول ما دمت يعني أستطيع فسأصوم. كل هذا يعني ما نقوله آثم لأنه يعني أخذ بالعزيمة. طيب، والمقصود أن في داخله شيء يدفعه لفعل الطاعات. وأسأل الله أن يعافينا وإياكم بعض الناس لأن يخر من السماء وأن تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحق أهون عليه وأشرف وأكرم عنده من أن يزني بامرأة. ولو عرضت عليه نساء الدنيا، لماذا؟ عنده من الخوف من الله عز وجل هذا الخوف، أو هذه الجبلة، أو هذه الهيئة الراسخة في النفس هي التي نسميها بإيش؟ بالملكة. الملكة صار سجية، رجل شجاع، الجبن ما يعرف لقلبه طريقه، والخوف من البشر لا يعرف له سبيل. هيئة راسخة في نفسه، رجل كريم، يعني متعته وراحته النفسية إذا أطعم وإذا أنفق وإذا استقبل الضيف طيب هذه هيئة راسخة في نفسه، يجد أريحية نفسية سواء كان مسلما أو كافرا. حاتم الطائي كان أكرم العرب، أو كان من أكرم العرب قبل البعث. طيب، وعبد الله بن جدعان وحكيم بن حزام، كل هذا كان في الجاهلية. طيب، يعني كان هذا في الجاهلية، هيئة في النفس، ملكة. لكن في عندنا نحن المسلمين ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. فهي خمسة، بأن أي أن يكون مسلما بالإجماع، ذا عقل فلا يكون مجنونا، سواء المطبق يعني الجنون المطبق والمتقطع إذا أثر في الإفاق. هناك جنون مطبق يعني إنسان مجنون جنونا تاما، هناك جنون متقطع، أوقات تجد سبحان الله يتكلم كلاما منضبطا وفجأة قام يكسر. وما أكثر المجانين في عصرنا من الذين ليسوا في المستشفيات، قد بلغ الحلم الإسلام والعقل والبلوغ بضم المهملة وسكون اللام، قد بلغ الحلم أي الإنزال في النوم، والمراد البلوغ به، أو بنحو كالحيض أو باستكمال 15 سنة، إذ هو مناط التكليف، علة التكليف البلوغ. سليم الفعل من فسق وهو ارتكاب كبيرة أو إصرار أم على صغيرة، أو أي وسليم الفعل من خرم مروءة على أنه قد اعترض على ابن الصلاح في إدراجه آخرها في المتفق عليه. يعني مسألة المروءة، هل خوارم المروءة طعن بها؟ لو بحثنا سنجد أن التضعيف والتوثيق يعني مقدمة يمثل، لكن من يفعل خوارم المروءة قد تؤدي به إلى فعل إيش؟ المعاصي. فهذا من باب سد الذرائع، سد الأبواب على الشر. وكثير مثلا كثير النظر إلى النساء، ما ممكن بعد هذا يحضن امرأة ويقبلها أو يقع في الفحش، يطفف مثلا في الميزان مثلا أو يزيد لنفسه شيئا، ما ممكن بعد هذا يسرق. فخوارم المروءة، وذكرنا من قبل أنها شرعية وعرفية. طيب، والعرفية تدل على الاستهانة، يعني أنت كرجل من أهل العلم أو من طلبة العلم لابد أن يكون لك سمت، وليس السمت بمعنى الكبر ونلبس ثياب شهرة، لا، إنما المراد أننا لا نخالف عرفا قائما موجودا لا يحرمه الشرع، لأن فعل الخوارم يدل على شيء من استهانة سواء بالشرع أو بالعرف. نعم. ركب الحمار، وأن مثلا عالما كبيرا في زماننا عنده سيارة يعني غالية وركب الحمار، هل هذا يعد خرما من هذا العالم؟ كان العلماء قريبا يعني، ونحن في دار العلوم، أنا أدركت دار العلوم القديمة الأصيلة آخر سنة ثم انتقلت إلى جامعة القاهرة، فكنت أجد حلقا حلقا في مدخل الكلية، فلما سألنا قالوا هذه مرابط الخيل والبغال والحمير للمشايخ. طيب، فركوب أعزكم الله مسألة الحمار وما أشبهها هذه مسألة عرفية، مسألة عرفية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب ما لا يخل بالمروءة في عصر. فيا ترى لو أن رجلا من أهل العلم ركب حمارا في مثلا المهندسين أو جاردن سيتي أو الزمالك أو الأهلي، طيب ماذا يعني سيقال عنه؟ نفس المسألة لو أنه كان رجلا ريفيا وذهب إلى قريته ومن باب الأدب والتواضع مع الناس هناك ركبه، هناك تواضع، وقل سبحان الله انظر الشيخ الفلاني لفضيلة الشيخ العلامة الفلاني كيف، وكان بعض الحكام يذهب إلى قريته ويلبس الجلابية البلد والطقية الكبير والبيض معه، لكن نحن نريد البيض. طيب، فالآن رجل عالم وعند أهله، فلبس خلع ثياب التي قد توحي بأنه رجل من أهل العلم إذا كان لهم ثياب خاصة في بعض الأزمنة، ولبس ما يشبه ثيابهم، وجلس على الأرض كما يجلسون، وأكل كما يأكلون، هب أنه في مجلس يأكل بشوكة مسكين وإن كان باليمين هذا لا حرج، لكن هناك أكل بطريقتهم وركب مركوبهم، هذا يقول فلان متواضع، هذا يقال فيه فلان متواضع. فهو أيضا إذا كان الخارم عرفيا فلا بد من مراعاة العرف، فقد يوجد في بعض حتى في الدولة الواحدة قد يوجد في بعض البلدان ما يكون خارما وفي بعض البلدان ما لا يكون خارما، قد يوجد في بعض الأزمنة ما يكون خارما وفي بعض الأزمنة ما لا يكون خارما، هذا إذا كان عرفيا. أما الخوارم الشرعية فمعروف يعني التي تدل على شيء من استهانة بالشرع. وقيل إنه لم يشترط فيما ذكر الخطيب وغيره سوى الشافعي وأصحابه، لكنه مردود بأن العدالة لا تتم عند كل من شرطهم أكثر العلماء بدونها، يعني أنهم اشترطوا المروءة لأنها تدل على المحافظة على الدين والعرض، وأنه من شدة محافظته على عرضه. لماذا؟ هو كإنسان فرد، لكن كعالم لا، هو يحمل علما للناس. ولذلك مثلا لو أن شابا من العوام مثلا يشاهد الإباحيات سنقول يا فلان اتق الله، لكن لو كان خطيبا نقول هذا فاسق، يعني الخطيب قد نقول فيه فاسق، الثاني قد نقول فيه عاصي، الكذاب إذا كان مثلا ينضوي تحت الإمامة والخطابة إمام أوقاف كذاب كيف يصعد إلى المنبر ماذا يقول؟ سنكر وكذابا نقول لا هذا يعني الكذب حرام، لكن هؤلاء يعني البيئات التي هم فيها، لكن هذا لا ما يتحمل ولا يقبل. نقول فلان هذا الإمام الذي يقف على المنبر هذا كذاب، الناس لا تقبل مثل هذا. فهنا يعني اشتراط المروءة أمر لا بد منه في العدالة. لماذا؟ لأننا طلاب علم يجب أن ننقى من كل ذنب ومعصية عمدا. انتبه للمسألة. خوارم المروءة هي أمور إيش؟ تتكرر. لكن حدثت مرة ثم استغفر الله وتعالى، لا ما نمسكها لا طيلة عمر. يعني طفف الميزان مرة مثلا، أو مشى بشعر مكشوفا مثلا في بعض البلدان التي لا يعرف طلبة العلم فيها إلا بتغطية الرأس مثلا، يعني خرج يجري ويصيح في الشارع مرة مثلا، فنقول لهذا ليه؟ وقال استغفر الله وأتوب إليه، مثل هذا. لكن خوارم المروءة استمرار، استمرارية، فيدل على شيء من تهاون وعلى عدم حفاظ على الوقت. فرق بين أن يقع الإنسان في المعصية مرة وبين أن يداوم عليها ولو كانت صغيرة، فلا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. بل من لم يشرط مزيدا على الإسلام واكتفى بعدم ثبوت ما ينافي العدالة، وإن ظهر منه ما ينافيها لم تقبل شهادته ولا روايته قد لا ينافيه. نعم، قد حقق الماوردي أن الذي تجنبه منها شرط في العدالة وارتكابه مفض إلى الفسق ما سخف من الكلام المؤذي والضحك، وما قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح بمعرة كنتف اللحي وخضابها بالسواد، وكذا البول قائما يعني في الطريق. نحن نجد بعض الناس خاصة عندنا في مصر أصحاب البنطلونات يقف بدور الصرف الطريق السريع، ونساء وبنات وأطفال ورجال ويقف بدور الصرف. طب يا أخي انتظر مثلا، انتظر شبرين ثلاثة، اثنين ثلاثة كيلو، ما كلنا يحصرنا البول. يعني أنا اليوم حصرني البول من قبل بالبيس يعني لا يقل عن 50 كيلو. صبر، جيت تدخل مسجد أنا وجدته مغلقا، طب خلاص إذا اصبر اصبر اصبر حتى تصل. لا، هو ينتهز الفرصة ويقف ولا يباش، يعني ولا يباش. مثل هذا وعليكم الصحوة لا يليق بطالب علم، يعني مثل هذا لا يليق بطالب علم يقف يبول في الطريق العام. طيب انتصر. طيب نفترض أن بوله قد يضغطه، هذا أمر يعني نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب يقف خلف شجرة ويستر أحد بحيث لا يراه أهل الطريق، يدل يفعل شيئا يدل على إيش؟ على الاستتار، على التورع. لكن يقف لا يبالي، وقد يقف البعض يعني نسأل الله السلامة وبوله أمامه كده والنساء تمشي، قلة الأدب من سخافة العقول. فطالب العلم يحافظون على إيش؟ على سمت طلبة العلم، بحيث إذا تورع عن هذه الأمور التي نحسبها هينة فإنه يكون أكثر محافظة على الأمور إيش؟ العظيمة. هذا هو السبب. طب نتف اللحية، ما هو نتف اللحية ما ممكن أجلس أفعل هكذا مثلا؟ لا، ليس ممكن. لا، ده هو جالس، ثم هو جالس ينتف لحيته، أو يخضب بالسواد. وبحيث يراه الناس وفي الماء الراكد. طيب الماء الراكد يتأثر بالبول فهو مؤذي، مع أن الماء الراكد لا يتأذى بالبول لكن هو يؤذي الناس، لأن هذا الماء الراكد قد يتحول إلى إيش؟ إلى نجاسة، وهو بذلك يحرم الناس من ماء طاهر. وكشف العورة إذا خلى جالس لا يباشر. طب الله أحق أن يستحي منه؟ لا يليق بإنسان مثلا يجلس ولو كان في بيته، جلس يعني عورة منكشفة. حرية، حرية أنت عبد لله. طيب، لكن هنا يعني هذه يعني من يراها من البشر؟ ففيها ما فيها يعني، لأنه حتى ولو كشف عورته في داخل بيته ما سيراه إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نحاسب إلا على الظاهر. لكن هو يعني من باب التحذير أنت يا طالب العلم إذا لابد من خشية الله عز وجل سرا وجهرا، والتحدث بمساوئ الناس في كل مجالس ما يعرف إلا الطعن في خلق الله. لا، إن كان من باب النصيحة والتحذير من أهل البدع فأهلا ومرحبا، إن كان من باب الإساءة للخلق فهذا ليس بمنهج للسلف، بل هو الجرح بلا تعديل. هذا هو الجرح بلا تعديل الذي يقوم به بعض الجهال في عصرنا. وأما ما ليس بشرط، وأما ما ليس بشرط يعني لا يشترط في المروءة، فكعدم الإفضال بالماء والطعام. أنا أكل وجاء والذي أنا ضيف عنده ما قدم لي إلا شيء يسير، طب ماذا أفعل؟ والذي أخطأ ليس شرطا أن أترك شيئا من طعامه. طيب أنا عاطش وظامئ، ليس شرطا أن أترك ماء للناس يشربون من ورائي، فأنا أخذني الظمأ. والمساعدة بالنفس والماء والجاه، يعني إنسان طلب مني مساعدة فلم أساعده وأنا لعله يوجد لي عذر ولا يعرفه. وكذا الأكل في الطريق، يعني هذا الأكل في الطريق قد يكون خارما عند بعض الناس وقد لا يكون خارما عند بعض الناس. وكشف الرأس بين الناس، يعني يجلس مكشوف الرأس بين الناس، ثم بعض إخواننا يجلس ورؤوس مكشوف، هذا ليس بخارم. والمشي حافيا، المشي حافيا لا حرج فيه، ويختلف باختلاف أيضا الزمان والمكان. الذي في أدب القاضي للموردي يقول: والعدالة أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم متوقيا للمآثم بعيدا من الريب مأمونا في الرضا والغضب. في حال رضا لا يمدح مدحا شديدا، وفي حال الغضب ما يذم ذما شديدا، إنما يعني يلازم التقوى، مستعملا لمروءة مثله في دينه. يعني مستعملا إيش؟ لمروءة مثلي في دين، يعني ما يليق مثلا ببعض المشايخ يجعلون فريقين كرة القدم، فريق أسود وفريق أخضر، ها ويلعبوا كورنر وهدف وضربة تماس وضربة مر، ناس عندهم يشغلهم أكثر من هذا وأعظم. ويمكن أن يكون هذا منشأ الاختلاف، ولكن في بعض ما ذكره من الشقين نظر. وما أحسن قول الزنجاني إبراهيم بن عبد الوهاب الشافعي في شرح الوجيز، سماه نقاوة فتح العزيز. المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشرع، هذا في المروءة إيش؟ العرفية. وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءة. هذا أمر مشاهد معلوم. وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب الرعاية. قال الزركشي، وكأنه يشير بذلك إلى أنه ليس المراد سيرة مطلق الناس بل الذين يقتدى بهم، وهو كما قال. يعني أنت تشبه بأهل العلم، أنت كطالب علم أن تشبه بأهل العلم. ثم إن اشتراط البلوغ هو الذي عليه الجمهور، وإلا فقد قبل بعضهم رواية الصبي المميز الموثوق به. ولذا كان في المسألة لأصحابنا وجهان، قيدهم الرافعي وتبعه النووي بالمراهق، مع وصف النووي للقبول بالشذوذ. لا، لا بد أن يكون إيش؟ بالغا، لأن بعض الغلمان قبل بلوغه يعلم أنه غير محاسب، فلا يؤمن إيش؟ أن يكذب، لا يؤمن أن يكذب لأنه يعلم أنه لن يحاسب على كذب، أو أن يشتد خوفه من البشر، لكن إذا بلغ فيعلم أنه مكلف وأنه محاسب على هذا. وقال الرافعي في موضع آخر: وفي الصبي بعد التمييز وجهان كما في رواية أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. واختصره النووي بالصبي المميز ولا تناقض في من قيد بالمراهق عن المميز، يعني الذي قال المراهق هو الذي يقصد المميز، ولا لا بد أن يكون بالغا. والصحيح عدم قبول غير البالغ، والذي حكاه النووي عن الأكثرين وحكى في شرح المهذب تبعا للمتولي أبي سعد. عن الجمهور قبول أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة، يعني الأطفال يشهد بعضهم على بعض، أم بخلاف ما طريقه النقل كالإفتاء، بخلاف ما طريقه النقل كالإفتاء. في النكت الوفية للبقاعي في جعل الإفتاء من قبيل الإخبار المجرد كالرواية نظر، بل هو إن كان إخبارا فله شبه بالاجتهاد من أجل احتياج إلى علم وفهم ينزل به الصورة المستفتى عنها على العمومات التي ذكرها العلماء. طيب، كالإفتاء ورواية الأخبار ونحوه، وإليه أشار شيخنا بقوله: وقبل الجمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قرينة. انتهى، رحمة الله تعالى على ابن حجر. يعني إذا كان صبيا مميزا قارب الاحتلام، طيب، ووجدت قرينة تجعلنا نقبل رواية، هذا في إيش؟ في الأداء وليس في التحمل، وإلا التحمل لا يشترط إسلام ولا يشترط بلوغ، ولا يشترط الفهم فقط والحفظ. أما غير المميز فلا يقبل قطعا، وكذا لم يشترط في عدل الرواية الحرية، بل أجمعوا كما حكاه الخطيب على قبول رواية العبد بالشروط المذكورة، وأجاز شهادته جماعة من السلف، ولكن الجمهور في الشهادة على خلاف. يعني العبد لا تقبل شهادته عند الجمهور، بينما تقبل روايته عند الجمهور بالإجماع. وهو مما افترق فيه، كما افترق في مسألة التزكية الآتية بعده، يعني من الفوارق بين الرواية والشهادة، طيب، بالنسبة للعبد أن العبد تقبل شهادته، تقبل روايته ولا تقبل شهادته، فلا بد من الانتباه إيش يا أخوان للفروق. وكذا التزكية. وقد نظم شيخنا ذلك شيخنا فقال ابن حجر عليه رحمة الله: العدل من شرطه المروءة والإسلام والعقل والبلوغ معا، يجانب الفسق راويا، ومتى يشهد فحرية تضف تبعا. ولا الذكور، لا تشترط الذكورة، خلافا لما نقله الماوردي في الحاوي عن أبي حنيفة قال: واستثنى أخبار عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. طيب، أدب القاضي من الحاوي. ثم قال: هذا فاسد من وجهين، أحدهما لو كان نقص الأنوثة مانعا لعم، والثاني أن قبول قولهن في الفتية يجب قبول قبولهم في الأخبار، لأن الفتية أغلظ شروطا. نعم. وأما من شرط في الرواية العدد كالشهادة فهو قول شاذ مخالف لما عليه الجمهور، يعني لا يشترط الحرية ولا يشترط الحرية ولا الذكورة ولا العدد، وإن كان بعض العلماء قد اشترط العدد. وأما من شرط العدد في الرواية كالشهادة فهو قول شاذ مخالف لما عليه الجمهور كما أسلفت في مراتب الصحيح. بل تقبل رواية الواحد إذا جمع أوصاف القبول وأدلة ذلك كثيرة شهيرة. على رأسها حديث إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. إيش قلت؟ إيه حديث إنما الأعمال بالنيات. أيضا مما لا يشترط أو كون الراوي فقيها عالما كأبي حنيف حيث شرط فقه الراوي إن خالف القياس، وغيره حيث قصره على الغريب وغيره حيث قصره على الغريب فكله خلاف ما عليه الجمهور. لا ولا يشترط أيضا أن يكون فقيها، بل يكفي أن يكون حافظا لما يروي. وحجتهم قول الله تعالى: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، في قراءة من حمزة والكساء وغيره الآية. فمقتضاه ألا يتثبت في غير خبر الفاسق ولو لم يكن عالما. طب ما عندنا حديث وربما حمل فقه إلى من هو أفقه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعها الحديث، وأقوى دليل على ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بل صرح بقوله: فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكذا أيضا من الشروط المردودة: من شرط عدم عماه، يعني ألا يكون إيش أعمى، أو كونه مشهورا بسماع الحديث أو معروف النسب، أو ألا ينكر راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان أيضا. كل هذا من الشروط الغير معتبرة عند جمهور العلماء. كان هذا المبحث، كان هذا يعني المبحث هذا كان المبحث الأول. الثاني: فيما تعرف به العدالة من تزكية وغيرها، يعني كي بماذا تعرف العدالة؟ قال: ومن زكاه أي عدله في رواية عدلان فهو عدل مؤتمن بفتح الميم أي اتفاقا، وصحح اكتفاؤهم أي أئمة الآثر فيها بقول العدل الواحد جرحا وتعديلا أي من جهة الجرح والتعديل خلاف أي بخلاف الشاهد. فالصحيح عدم الاكتفاء فيه بدون اثنين، لأنه إذا كان المزكي للراوي ناقلا عن غير فهو جملة من جملة الأخبار، أو كان اجتهادا من قبل نفسه فهو منزلة الحاكم، وفي الحالتين لا يشترط العدد. يعني في الشهادة يشترط العدد، أما في الرواية فولو كان المعدل أو المجرح من الأئمة واحدا على الصحيح. والفرق بينهما ضيق الأمر في الشهادة لكونها في الحقوق الخاصة التي يمكن الترافع فيها ويحل الأغراض، بخلاف الرواية فإنها في شيء عام للناس غالبا لا ترافع فيه. طيب يعني الرواية هذا أمر عام للناس كله سيستفيد الناس به، لكن الشهادة لا، هذا لنفسي أنا أو أنت نفسك ستقول هذا لي. ولذلك شدد في الشهادة أكثر من الرواية. ونحو قول ابن عبد السلام عز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: الغالب من المسلمين مهابة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور. أغلب المسلمين يهابون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور، يعني عند الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن أن يشهد شهادة الزور. وانظر لبعض الفساق مثلا، لو قيل له هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يخاف يروي، لكن اعطله 20 جنيها 50 جنيها وتعالى الى المحكمة يشهد. ولأنه قد ينفرد بالحديث واحد فلو لم يقبل لفاتت المصلحة، بخلاف فوات حق واحد على واحد في المحاكمات. يعني لو أننا رددنا رواية الثقة، طيب سيفوت على المسلمين مصالح عظيمة من وراء رواية هذا الحديث، لكن في المشاحنات والمحاكمات ستفوت مصلحة فرد واحد. ولأن بين الناس إحنا وعدوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية، يوجد بغضاء وشحناء ومصائب بلايا وأنكاد وهموم بين الناس بعضهم بعضا، فمن الممكن أن تدفعه نفسه لفعل محرم متأولا حتى على الأقل. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. لكن على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا لا يوجد. انظر للتفصيل، انتبهوا للتأصيل العلمي عند السخوي رحمه الله، واربطوا بينه وبين ما ينقله كثيرا العلامة فضيلة الشيخ بكر عليه رحمة الله في كتاب التأصيل. انتبهوا لهذه الأصول العظيمة. ما أريد أنبه، لا، يكفي التنبيه مرة مرتين. والقول الثاني اشتراط اثنين في الرواية أيضا، حكاه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم، لأن التزكية صفة فيحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة وغيرهما، وقياسا على الشاهد بالنسبة لما هو المرجح فيها عند الشافعية والمالكية، بل هو قول محمد بن الحسن واختاره الطحاوي رحمة الله تعالى عليهم. وإلا فأبو عبيد قاسم بن سلام لا يقبل في التزكية فيها أقل من ثلاثة، متمسكا بحديث قبيصة في من تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة فيشهدون له. انظر العلماء وإن أخطأوا لكن ما يتكلمون بهوى أو بجهل في الغالب. قال وإذا كان في حق الحاجة فغير أولى، ولكن المعتمد الأول أنه يكفي في التزكية الواحد العالم الناقد، يعني العالم الناقد يكفي الواحد في مجال التزكية. والحديث فمحمول على الاستحباب في من عرف له مال قبل، وممن رجح الحكم كذلك في البابين الفخر الرازي والسيف الآمدي ونقله هو ابن الحاجب عن الأكثرين، ولكن فيه الحكاية الماضية للتسوية عن الأكثرين لتقييدها هناك بالفقهاء. وممن اختار التفرقة أيضا، تفرقة بين ماذا؟ الشهادة والرواية، الخطيب وغيره، وكذا اختار القاضي أبو بكر بعد حكاية ما تقدم الاكتفاء بواحد لكن في البابين معا، يعني سواء في الشهادة أو في التزكية، يعني في الشهادة والرواية، كما نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الشاهد خاصة. وعبارته والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر أو أنثى حر أو عبد لشاهد ومخبر، أي عارف بما يجب أن يكون عليه العدل وما به يحصل الجرح، كما اقتضاه أول كلامي الذي حكاه الخطيب عنه وهو ظاهر. واستثنى تزكية المرأة في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه، كل ذلك بعد حكايتي عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم عدم قبول تزكية النساء مطلقا في البابين. وكذا أشار لتخصيص تزكية العبد بالرواية لقبولها فيما دون الشهادة، ولكن التعميم في قبول تزكية كل عدل لأنها كما قال الطحاوي خبر وليست شهادة. صرح به أيضا صاحب المحمول المحصول وغيره من غير تقييد. يعني هل سبب الخلاف هل التزكية شهادة طيب أم إخبار؟ فإن كانت شهادة فلا بد من اثنين، وإن كانت إخبارا عما رآه فيكتفى بالواحد. وضحت تزكية، يعني مثلا أنا أقول فلان ثقة أو فلان ليس بثقة فلان كذاب، هل يشترط فيها التعدد أم يكتفى بها فيها بإيه؟ بالتفرد. طيب فإن كانت من باب الشهادة فلا بد من الزيادة على واحد، وإن كانت من باب الإخبار فيكتفى فيها بالواحد، خاصة إذا كان إيش من الأئمة النقاد العلماء المتقنين الواعين لما يقولون. لا لا كيف تكون شهادة يعني؟ أصل هذا أمر يعني أمر كفر وأمر ديمقراطية ومشاركة في كفر. لا، ليس شهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، الأثيم الذي استدل بالآية على هذا الكفر. وقال النووي في التقريب: يقبل أي في الرواية تعديل العبد والمرأة العارفين ولم يحكي غيره. قال الخطيب في الكفاية: الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك بريرة عن حال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وجوابه له وجوابها له، يعني الذي ترجم عليه البخاري في صحيحه: تعديل النساء بعضهن بعضا، رضي الله عن الأبي عبد الله البخاري. لماذا؟ البخاري قلنا في من تراجمه أنه إيش؟ قد يرد ببعض التراجم على بعض الفقهاء أو المتفقهة دون أن يصرح، دون أن يصرح. فهنا ماذا قال؟ قال: باب تعديل النساء بعضهن بعض. يرد على من إيش؟ على من أنكر ذلك. ولا تقبل تزكية الصبي المراهق. في المدونة: لا تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه، لا فيما تجوز فيه شهادتهن ولا في غير ذلك، ولا يجوز للنساء يزكين النساء ولا الرجال. قال مالك: وليس للنساء من التزكية قليل ولا كثير، ولا تقبل تزكيتهن على مال ولا على غير ذلك. إذن هو هنا يرد على من؟ على مالك رحمه الله تعالى المالكية. ولا تقبل تزكية الصبي المراهق ولا الغلام الضابط جزما، وإن اختلف في روايتهما، لأن الغلام وإن كانت حاله ضبط ما سمعه والتعبير عنه على وجهه، فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين، وما به منها يكون العدل عدلا والفاسق فاسقا، فذلك إنما يكمل له المكلف. يعني أيضا مثل هذا لا يصلح، الصبي ما يصلح أن يعدل ويجرح، ولا لا يصلح في مثل هذا. وأيضا فلكونه غير مكلف لا يؤمن منه تفسيق العدل وتعديل الفاسق، ولا كذلك المرأة والعبد، فافترق الأمر فيهما. قاله الخطيب، يعني يفترق العبد والمرأة عن الصبي في أن العبد مكلف وأن المرأة مكلفة، بينما الصبي غير مكلف ولا يفهم أمور الشرع. والمرأة إذا كانت على شيء من دين والعبد على شيء من دين، فإنه يعرف أمور أو كثيرا من أمور التكليف. وصححوا كما هو مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في أصول الفقه ومشى عليه الخطيب، مما تثبت به العدالة أيضا استغناء ذي الشهرة ونباهة الذكر بالاستقامة والصدق مع البصيرة والفهم والاستفاضة، عن تزكية صريحة كمالك هو ابن أنس نجم السنن كما وصفه به إمامنا الشافعي رحمهم الله، وكشعبة ووكيع وأحمد وابن معين ومن جرى مجراهم. فهؤلاء وأمثالهم كما قال الخطيب، وقد عقد بابا لذلك في كفايته، لا يسأل عن عدالتهم، وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين أو أشكل أمره على الطالبين. يعني من كان له قدم صدق في الأمة ما يجوز أن يسأل عنه. يعني ما يصلح اليوم مثلا أن يسأل عن الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن جبرين أو أمثال هؤلاء الكبار، ما يجوز أن يسأل عنهم، بل هم الذين يسألون عن الناس. واضح؟ فإذا صار الإنسان عالما له قدم صدق في الأمة، مهتما بدين الله سبحانه وتعالى، لا يعلم عنه انحراف عقدي ولا منهجي، فهذا مثل هذا قد اشتهر ليس شهرة الفضائيات والأصل هذا محاضر في الفضائية الفلانية وهذا محاضر، هذا انحراف عن المنهج عن الصراط المستقيم. نتكلم عن الشهرة بالعلم وعن الشهرة بالاستقامة وعن الشهرة بسلامة المنهج وسلامة الاعتقاد. فهؤلاء وأمثل طيب. وساق بسند أن الإمام أحمد سئل عن إسحاق بن راهويه فقال مثل إسحاق يسأل عنه. إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. وأن ابن معين سئل عن أبي عبيد فقال مثل يسأل عنه، هو يسأل عن الناس. وعن ابن جابر أنه قال لا يؤخذ العلم إن إيش هو يسأل عن الناس. إيش أنا قلت؟ قلت يسأل. إيه هو يسأل، يعني نحن نسأله وليس يسأل هو. كيف يسأل هو؟ وعن ابن جابر أنه قال لا يؤخذ العلم إلا من شهد له بالطلب. انظر، ما يجي إنسان قرأ كتابا ويجلس يقول تعالوا أدرس، لا أدرس، لا، لابد من شيوخكم على يد من تلقيت، لأنها كما قلنا إيش سلسلة. وهذا من فوائد الجلوس عند ركب العلماء وأهل العلم. أما الأخذ من النت فقط فهذا لا يخرج عالما أبدا. حضور المجالس ليس أنه سمع في النت، هذا يعني أقول إيش لمن يعني الأصل الحضور. فإذا تعذر ووجد الضرورة أو وجد مانع قهري فعند ذلك ما لا يدرك كله لا يترك جله، لكن من استطاع أن يدرك فليدرك ولا يفوت هذا. لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب. وفي رواية عن ابن مسهر إلا عن جليس العالم فإن ذلك طلبه. علقوا على هذا، علموا عليه، الذي إيش يجالس، الذي يذهب يلتقط من على النت وأخذ مسموعات ونسمع، لا، لا يستوي من جالس وسافر معه وجالس معه وآكله وشاربه. تستفيد العلم ليس مجرد شرح كتاب، العلم خلقا وحلما وسلوكا وصبرا وجهادا وتحملا. يسافر تسافر معه، يجلس تجالسه، في حضر في سفر في مطر في حر في برد، كل هذا لتتخلق بأخلاق. ولذلك كانوا يتخلقون بأخلاق بعضهم رحمة الله تعالى عليهم. قال الخطيب أراد أن من عرفت مجالسته للعلماء أو أخذه عنهم أغنى ظهوره ذلك من أمره عن أن يسأل عن حاله. وعن القاضي أبي بكر بن الباقلاني أنه قال الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكون مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيه العدالة وغيرها. يعني متى نسأل؟ إذا لم نعلم صدقه وثقته وأمانته ودينه وسلامة منهجه، عند ذلك نسأل. ولذلك الطعن في بعض الناس ما هو إلا إيش؟ إلا تخديش في الرخام. واحد جالس يخدش في الرخام يؤثر؟ أو يعني إما أنه تخديش في الرخام أو أنه منع لضوء الشمس في النهار، فإنه يضر نفسه، أو نطح برأسه في الجبال يضر نفسه. قال والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما أي المستور من أمرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد أو اثنين، يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله، وأغراض داعية لهما إلى وصف بغير صفته. وبالرجوع إلى النفوس يعلم أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية المعدل لهما، فصح بذلك ما قلنا. وهذا في من يا أخوان؟ هذا الكلام لا يحمل على كل من طلب العلم، فهناك من يطلب العلم ويكذب، وهناك من يطلب العلم ويضعف، لكن من له قدم صدق في الأمة. قال ويدل على ذلك أيضا أن نهاية حال تزكية العدل أن تبلغ مبلغ ظهور ستره، ولا تبلغ ذلك أبدا، فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل؟ انتهى. ومن هنا لما شهد أبو إبراهيم المزني رحمه الله تعالى صاحب الشافعين ده القاضي بكار بن قتيبة رحمه الله، وقيل له إنه أبو إبراهيم ولم يكن يعرفه قبلها، فقال تقام البينة عندي بذلك فقط. يعني المزني لما شهد عند القاضي بكار بن قتيبة وما كان يعرفه، فلما عرف من هو قال لا بهذا تقام البينة، ما يحتاج لإيش؟ لمزكي، لأنه كان لا يقبل شهادة شهادة إلا أن يزكى. لا، المزني لا، ممنوع الكلام عندي. وكذا يثبت الجرح بالاستفاضة أيضا، إذا استفاض واشتهر عن إنسان فسق أو ضلال أو انحراف عن الصراط المستقيم فنكتفي بهذا جرحا وتعديل. وذهب بعضهم إلى أن مما تثبت به العدالة رواية جماعة من الجلة، أن إلى أن مما تثبت لا لا لحظة يا إخوان إلى أن مما تثبت به العدالة رواية أن مما رواية جماعة من الجلة، يعني من الأجلاء الفضلاء الأخيار عن الراوي، وهذه طريقة البزار في مسنده. خذ هذه فائدة التقطها، التقط هذه، أن البزار في مسنده يكتفي بإيش؟ برواية جماعة من الثقات عن راوي. وجنح إليها ابن القطان في الكلام على حديث قطع السدر من كتابه الوهم والإهام، من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. ونحو قول الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي عند الزبادي. ليش الزبادي؟ حتى هنا قال مالك بن الخير الزبادي بفتح الزاي والباء الموحدة وفي آخره دال مهملة، أنا أحفظه الزيادي. إيه؟ الذي أحفظه الزيادي. لا، النسخة التي معنا ما أدري لماذا المحقق غفر الله لنا وله جعلها الزبادي، وقلب والباء الموحدة. طيب الزيادي من ميزانه، ميزان الاعتدال. وقد نقل عن القطان أنه ممن لم تثبت عدالته ابن حجر الذهبي ماذا قال؟ يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواية الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، لكن قد تعقبه شيخنا بقول ما نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. نعم، هو حق في من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه كما قررته في علوم الحديث. يعني هو إذا وجدت قرينة يقبل هذا الكلام، وإذا لم توجد قرينة فلا يقبل مثل هذا الكلام. الله يبارك فيك، الله يحفظك. بسم الله. قول الذهبي رحمه الله تعالى وفي رواة الصحيحين عدد كثير، أين هذا الكلام؟ يعني هذا ينازع فيه الذين، يعني قيل فيهم ذلك شيء نادر جدا، وهذا في باب الاستشهاد وليس في رواة الأصول. وأغرب منه ما حكاه ابن الصلاح في طبقات عن ابن عبدان أنه حكى في كتاب شرائط الأحكام عن بعض أصحابنا أنه لم يعتبر في ناقل الخبر ما لم يعتبر في ناقل الخبر ما يعتبر في الدماء والفروج من التزكية، بل إذا كان ظاهره الدين والصدق قبل خبره. واستغربه ابن الصلاح. نعم، هو ظاهره الدين، لكن سارق زاني ما ممكن يصلي ويرتكب المحرمات. ولابن عبد البر قول فيه توسع أيضا، وهو كل من عني بضم أولي بحمله العلم زاد الناظم، ولم يوهم بتشديد الهاء المفتوح أي لم يضعف، فإنه عدل بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين أي المتجاوزين للحد، وانتحال أي ادعاء المبطلين وتأويل الجاهلين. لكن قد خولف ابن عبد البر لكون الحديث مع كثرة طرقه ضعيفا، يعني حتى ولو صح فلا حجة لابن عبد البر فيه. بحيث قال الشارح أنه لا يثبت منها شيء، بل قال ابن عبد البر نفسه أسانيده كلها مضطربة غير مستقيمة، لكن بمجموعها قد تصل للتحسين. وقال الدارقطني إنه لا يصح مرفوعا يعني مسندا، وقال شيخنا وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة، وحكم عليه غير بالوضع، وإن قال العلائي في حديث أسامة منها إنه حسن غريب، وصحح الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذا نقل العسكري في الأمثال عن أبي موسى عيسى بن شبيح تصحيح. فأبو موسى هذا ليس بعمدة ومن كبار المعتزلة، وأحمد فقد تعقب ابن القطان كلامه حيث قال في بيان الوهم والإيهام، قال أحمد ليس ببأس يعني معاني ابن رفاعة، وخفي عليه من أمر ما علمه غيره. وحديث أسامة بخصوصه قال فيه أبو نعيم إنه لا يثبت، وقال ابن كثير في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته، ولو صح لكان ما ذهب إليه قويا انتهى. وسأحقق الأمر فيه إن شاء الله تعالى، فإنه عندي من غير مرسل إبراهيم العذري عن أسامة بن زيد وجابر بن سمرة وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود وعلي ومعاذ وأبي أمام وأبي هريرة رضي الله عنهم. وعلى كل حال من صلاحيتي للحجة أو ضعفي فإنما يصح الاستدلال به، أن لو كان خبرا ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة، وكيف يكون خبرا وابن عبد البر نفسه يقول فعدل محمول في أمر على العدالة حتى يتبين جرحه، فلم يبق له محمل إلا على الأمر، ومعناه أمر للثقات بحمل العلم، لأن العلم إنما يقبل عن الثقات. ويتأيد بأنه في بعض طرق ليحمل بلام الأمر على أنه لا مانع من إرادة الأمر أن يكون بلفظ الخبر، وحينئذ سواء روي بالرفع على الخبرية أو بالجزم على إرادة لام الأمر، فمعناهما واحد، يعني ليس حكاية إنما هو أمر للثقات بأن يحملوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناهما واحد، بل لا مانع أيضا من كونه خبرا على ظاهره ويحمل على الغالب، يعني الغالب أن الذين يتحملون العلم أيضا أنهم ثقات، هذا الغالب، والقصد أنه مظنة لذلك. وقد قال النووي في أول تهذيبه تهذيب الأسماء واللغات عند ذكر هذا الحديث، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلفا من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف فلا يضيع، وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصر، وهكذا وقع لله الحمد، وهذا من أعلام النبوة. ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئا من العلم، فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لأن غيرهم لا يعرف منه شيئا، انتهى كلام النووي. على أنه يقال ما يعرفه الفساق من العلم من العلم ليس بعلم الحقيقة لعدم علمهم به، كما أشار إليه التفتازاني في تقرير قول التلخيص، وقد ينزل العالم منزلة الجاهل، وصرح به الشافعي في قوله ولا العلم إلا مع التقى ولا العقل إلا مع الأدب. ومن الغريب في ضبط ما حكاه الشارح في نكت عن فوائد رحلة ابن الصلاح مما عزاه لأبي عمرو محمد بن أحمد التميمي يحمل بضم التحتانية على البناء للمفعول ورفع يحمل ورفع ميم العلم لا ويحمل العلم يحمل العلم ورفع ميم العلم وبفتح العين واللام من عدوله مع إبدال الهاء تاء منونة، ومعنى أن الخلف هو العدولة بمعنى أنه عادل، كما يقال شكور بمعنى شاكر، وتكون الهاء للمبالغة كما يقال رجل صرورة، فكأنه قال إن العلم يحمل عن كل خلف كامل في عدالته، لكن هذا التشكيل كما قال إنه غريب جدا. لكن يتأيد بما حكاه العسكري عن بعضهم أنه قال عقب الحديث فسبيل العلم أن يحمل عن من هذا سبيله وصفه، ونحو ما يرمى وما يروى مرفوعا إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك، وهذا لا يصح مرفوعا بل هو من كلام ابن سيرين. ومع هذه الاحتمالات فلا يسوغ الاحتجاج به، وقوي قول ابن الصلاح إنه توسع غير مرضي، ووافقه ابن أبي الدم وقال إنه قريب الاستمداد من مذهب أبي حنيفة في أن ظاهر المسلمين العدالة وقبول شهادة كل مسلم مجهول الحال إلى أن يثبت جرحه. قال هو غير مرضي عن عندنا لخروج عن الاحتياط، نحن نحتاط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يقبل من أي إنسان؟ ويقرب منه ما ذهب إليه مالك من قبول شهادة المتوسمين من أهل القافلة اعتمادا على ظاهر أحوالهم المستدل بها على العدالة والصدق فيما يشهدون به، على أن ابن عبد البر قد سبق بذلك، فروينا في شرف أصحاب الحديث للخطيب من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال رأيت رجلا قدم آخر إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي وعليكم السلام، فادعى عليه بشيء فأنكر، فقال للمدعى لك بينه، قال نعم فلان وفلان، فقال أما فلان فمن شهودي وأما فلان فليس من شهودي، قال فيعرفه القاضي، قال نعم، قال بماذا؟ قال أعرفه بكتب الحديث، قال فكيف تعرفه في كتبته للحديث؟ قال ما علمت إلا خيرا، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ومن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت، قال فقم هاتي فقد قبلت شهادته. ونحوه قول ابن المواق من المتأخرين، أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك. وقال ابن الجزر إنما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب، وإن رده بعضهم وسبقه المزي، فقال هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين، لكن في الزمان الأول كانوا يحتطون احتياطا شديدا. ونحوه قول ابن سيد الناس لست أراه إلا مرضيا، وكذا قال الذهبي إنه حق. قال ولا يدخل في ذلك المستور، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن ثم كشف عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه، فهذا الذي عناه الحافظ، وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح. يعني رجل اشتهر بالطلب والأمانة وما علم فيه جرح ولا علم فيه تعديل. قلت قالوا من ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق، فهؤلاء يحتج بهم لأن الشيخين احتج بهما، ولأن الدهماء أطبقت على تسمية الكتابين بالصحيحين. طب قبول البخاري يعني يعتبر توثيقا ضمنيا، وكذا قبول مسلم. قلت بل أفاد التقي بن دقيق العيد عليه رحمة الله أن إطباق جمهور الأمة أو كلهم على كتابيهما يستلزم إطباقهم أو أكثرهم أو أكثرهم على تعديل الرواة المحتج بهم فيهما اجتماعا وانفرادا. قال مع أنه قد وجد فيهم من تكلم فيه، ولكن كان الحافظ أبو الحسن بن المفضل شيخ شيوخنا فيهم، يعني شيخ شيوخنا يقول فيهم إنهم جازوا القنطرة. يعني الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في ترجمة عبد الكريم بن مالك الجزري قال قد قفز القنطرة واحتج به الشيخان. وافق طيب يعني أنهم لا يلتفت إلى ما قيل فيه. قال التقي وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على ما قدمناه من استلزام الاتفاق. ووافقه شيخنا ابن حجر، بل صرح بعضهم باستلزام القول بالقطع بصحة ما لم ينتقد من أحاديثهما، القطع بعدالة رواتهما يعني فيما لم ينتقد، يعني الأحاديث التي فيهما يوثق أيضا رواتها. ثم قال التقي نعم يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات، فيكون من لم يتكلم فيه أصلا راجحا على من تكلم فيه وإن اشترك في كونهما من رجال الصحيح انتهى. ويستأنس لما ذهب إليه ابن عبد البر بما جاء بسند جيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري إلى أبي موسى رضي الله عنهما المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء ونسب، يعني مطعون عليه في ولاء أو في نسب، يعني ادعى نسبا ليس له. قال البلقيني وهذا يقويه لكن ذاك مخصوص بحملة العلم